بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلومه في الدارين امين. فين احنا واقفين؟ تتم الباب النهي. طيب يلا بقى تقرا الابيات ولا تتم؟ اه. قال باب النهي: تعريف استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب، وامرنا بالشيء نهي مانع من ضده والعكس ايضا واقع، وصيغه الامر التي مضت ترد والقصد منها ان يباح ما وجد كما اتت والقصد منها التسويه كذا لتهديد وتكوين هي. ثاني مرة. باب النهي: تعريفه استدعاء ترك قد وجب. تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب، وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده والعكس أيضا واقع، وصيغة الأمر التي مضت ترد والقصد منها أن يباح ما وجب كما أتت والقصد منها التسوية كذا لتهديد وتكوين هي. قال الشارح تتمة: أسقط الناظم رحمه الله تعالى هنا من قول الأصل مسألة وهي، ويدل النهي على فساد المنهي عنه فلم ينظمها، فلنذكرها مع شرحنا لها تتميما للفائدة. فنقول الأصل المنظوم اللي هو الورقات نفسها، في مسألة ذكرت في الأصل لم ينظمها الناظم، وهي مسألة دلالة النهي على الفساد. فنقول: ويدل النهي المطلق على فساد المنهي عنه شرعا على الأصح. يعني لو الشرع نهى المكلف عن فعل شيء ففعله، هل يصح مع الإثم ولا يفسد مع الإثم؟ يعني الإثم حاصل على الوجهين، والخلاف في صحته معه أو فساده معه. مثال، والمثال لا يناقش فيه، المثال يؤتى به لإيه؟ لمحض التوضيح، عشان ممكن المثال ما يبقاش ماشي مع الفروع من ناحية تانية. لو واحد صلى في أرض مغصوبة، الغصب منهي عنه وحرام، فواحد صلى في أرض مغصوبة، هل هنقول له يا أيها المصلي أنت حرام عليك الغصب ويجب عليك أنك ترجع الأرض لصاحبها وصلاتك اللي صليتها دي باطلة؟ هيقولي طب ما أنا يعني اتوضيت واستقبلت القبلة وتلبست بكل الشرائط والأركان، ليه باطلة؟ فيأتي الخلاف. لو واحد عقد عقدا نهى عنه الشرع، هل يصح مع الاثم ولا يثبت الاثم ويفسد العقد ايضا؟ خلاف بقى بين العلماء. فبيقول لك: ويدل النهي على فساد المنهي عنه تتميما للفائده فيه. فنقول: ويدل النهي المطلق على فساد المنهي عنه شرعا على الأصح عند الشافعية والمالكية، وسواء كان المنهي عنه من العبادات أو من المعاملات. يبقى النهي المطلق دال على فساد المنهي عنه، المنهي عنه اللي هو متعلق، بنسميه ايه؟ متعلق النهي، يفسد. وفساده ده جهة الشرع مش جهته حاجة تانية، على الأصح. يعني كأنه بيشير إلى أن هناك قولين. طيب، عند الشافعية والمالكية، الشافعية والمالكية قيدوا كلامهم ده بثلاث اعتبارات. قالوا ان هذه الثلاث اعتبارات هي التي نقول فيها ان النهي دال على فساد المنهي عنه. رقم واحد ان يكون النهي متعلق بذات المنهي عنه او بوصفه او بامر خارج عنه. يعني يكون منهي عنه لذاته او لوصفه او لامر لازم عنه. لذاته زي تحريم الخنزير، الحرمة ثابتة لذات الخنزير. يعني ايه لذات الخنزير؟ يعني ما حدش يجي يقول لي العلة في الخنزير انه هو لحمه يسبب الامراض، فلو استطعنا ان احنا ننشئه في بيئة صالحة زي ما في ألمانيا كده ونطهوه ونعمل عليه يعني تدخلات علمية ما نقطع معها بأن لحم الخنزير لا ضرر فيه، يبقى يجوز أكله. هقول له لأ، أكل لحم الخنزير محرم لذاته مش لعلة ما، زي الخمر العلة الإسكار مثلا. فلو عملت كل ده يثبت برضه الايه؟ التحريم. او لوصفه زي الاسكار في الخمر. الشراب ما دام مسكرا فيحرم كثيره وقليله بالشرع، فان ارتفع الاسكار عنه لم يكن محرما. أو لأمر خارج عنه. أمر خارج يعني الحرمة لا هي للذات ولا هي للوصف، لا لأمر زائد عن ذلك، وهو هذا الأمر مثاله مثلا زي ما يقول لك إيه، صوم يوم العيد. الصوم في نفسه ما فيهوش شيء، إنما أمر خارج عنه وهو الدليل الآخر الذي حرم صوم يوم العيد، جعل ان صوم يوم العيد ده منهي عنه، فإذا صام الإنسان يوم العيد يبقى فاسد. مثلا البيع وقت صلاة الجمعة. وسواء قال وسواء نهى عنها لعينها كصلاة الحائض. لا، وسواء كان المنهي عنه من العبادات أو من المعاملات. وسواء كان المنهي عنه من العبادات أو من المعاملات، فالنهي في العبادات سواء نهى عنها لعينها كصلاة الحائض وصومها. ده مثال لما نهي عنه لعينه. أو لأمر لازم لها. نهي عنه لأمر لازم لها. يعني إيه لازم لها؟ يعني إيه برضو؟ يعني لا ينفك. لا ينفك. اللزوم معناه عدم الانفكاك. عدم الانفكاك. دايما نحفظ هذا ونكرره مرات ومرات. اللزوم وعدم الانفكاك. زي طلوع الشمس ووجود النهار كده، لا ينفكان. طلعت الشمس يبقى لازم النهار يبقى موجود. فاللزوم عدم الانفكاك، فأمر لازم يعني لا ينفك. كصوم يوم النحر للإعراض به عن ضيافة الله تعالى. والصلاة في الأوقات مثال آخر، كصوم يوم النحر وكالصلاة في الأوقات المكروه. قال وإن قلنا الكراهة للتنزيه، إذ يستحيل كون الشيء الواحد مأمورا به ومنهيا عنه، لأن الآتي بالفعل المنهي عنه لا يكون آتيا بالمأمور به، لأن النهي يطلب الترك والأمر يطلب الفعل. وفي المعاملات بيقول ويدل النهي المطلق على فساد المنهي عنه شرعا، سواء قلنا المنهي عنه من العبادات أو من المعاملات. فالنهي سواء في العبادات سواء نهي عنها لعينها او لامر لازم فين الخبر؟ فالنهي في العبادات هنقدره يكون دلوقتي بيقول ايه سيق من الجمل الاعتراضية ويدل النهي على فساد المنهي عنه دي المسألة فنقول ويدل النهي المطلق على فساد المنهي عنه شرعا وسواء كان المنهي عنه من العبادات او من المعاملات فالنهي في العبادات دي هيمثل فالنهي في العبادات وهذه المشتركة اهلا يا مرحبا هتلاقي نسخة يا محمد لا على يمينك على شمالك في الدولة على شمالك هتلاقي محطوطة كده فوق البوستة فالنهي في العبادات هيمثل بقى سواء النهي عنها لعينها كصلاة الحائض وصومها أو لأمر لازم لها كصوم يوم النحر للإعراض به عن ضيافة الله تعالى والصلاة في الأوقات المكروهة فبيقول إنه يدل أيضا على الفساد حتى لو كان مستفاده الكراهة مش التحريم يعني ما دام دل النهي على أمر المكلف بالانكفاف أو أمر المكلف بالترك طلب الترك يعني يبقى يدل على فساد المنهي عنه سواء كان مدلوله الكراهة أو مدلوله التحريم إيه الدليل على هذا الكلام؟ وإن قلنا الكراهة للتنزيه دي دعوة منه بيدعي إن المنهي عنه يفسد حتى لو كان مدلول النهي الكراهة الكراهة التنزيهية كمان ما الدليل على هذا الكلام يا مولانا؟ فقال إذ هيعلل إذ يستحيل كون الشيء الواحد مأمورا به ومنهيا عنه يعني من كل وجه ليه بيدل على الفساد حتى لو كان مدلول الكراهة لأنه مش ممكن يكون الشيء مأمور به ومنهي عنه في نفس الوقت لأن الأمر والنهي ضدين صح ليه ضدين يا مروة عشان نفوقك شوية وليه مش نقيضين احنا اخذنا المره اللي فاتت الضدين والنقيضين عشان هما امرين ايوه شاطر ليه سماعي وقد مش ويرتفعان وقد يرتفعان وانت ماشيه كده على السبحه اقعدي تكرري ماشي امران وديان لا يجتمعان معا وقد يرتفعان معا كده وعلى ذلك زي شكر سرحان كده ف أمرين وجوديين لا يجتمعان معا وقد يرتفعان معا ما يجتمعوش لأن مش ممكن أنا الشيء الواحد أكون آمر به وناهي عنه من جميع الجهات مع واحد مع وحدة الزمان ووحدة المكان ووحدة المأمور ووحدة الآمر الوحدات الثمانية اللي بيذكرها في المنطق واخد بالك؟ فمش ممكن يستحيل لانهما ضدان والضدان لا يجتمعان معا وقد يرتفعان معا يعني ايه يعني ممكن ما يبقاش لا مامور ولا منهي مباح ما هو المباح ما فيهوش لا امر ولا نهي لا امر بالفعل ولا نهي عن الفعل ولا امر بالترك ولا نهي عن الترك انت حر افعل او لا تفعل فهي اجيب هي رتبه بص او رتبه ثالثه يعني ايوه طب يعني مثلا احنا عندنا في المذهب الحنفي ان امامه النساء وانت حنفيه؟ ان امامه النساء بتعرف ان احنا بنشفع بقى عندنا يعني ايه؟ ساعة لا لا خليها زي ما هي سمعنا كده ان الصلاة ما هو المنهي عنه الامامة والامامة دي مش متعلقة بذات الصلاة وبعدين احنا هنا بنفرع على كلام الشافعيه والمالكيه مش عارفين الحنفية قالوا ايه، هم مذاهب. لكن لو الشرع قالك لو سمحتي ما تصليش في وقت الكراهة اللي هو من بعد صلاة العصر، فلو اشتغلتي بالصلاة من غير سبب تبقى فاسدة. الشرع يقول لك مثلا، وهكذا يعني في العبادات والمعاملات. خلينا نكمل الايه عند الاحناف برضه في العباره دي بس في الفرع ده بقى، هل هم قالوا ايه لو صلت اماما؟ ما اظنش هم قالوا انها ان الصلاه. خلينا نكمل بس العباره بتاعت الكتاب، لان لما يتم الكلام بتاع الشيخ هتبص تلاقي ممكن اجوبه عن اسئله كتير في ذهنك. ايه طبعا ايه الدليل على انه لو كان للكراهه يفسد برضه؟ قال ان الشيء لا يمكن ان يجتمع فيه الامر والنهي. ليه لا يجتمع فيه الامر والنهي؟ لانه مردود لمساله الضدين، ما هو الامر والنهي ضدان، كون الشيء مامور به او منهي عنه دول ضدين من خبير الضدين لا يجتمعان معا، فما يثبتوش مع بعض. فلو ثبت النهي ما يثبتش الامر. إذ يستحيل كون الشيء الواحد مأمورا به ومنهيا عنه، يعني من كل جهة، لأن الآتي بالفعل المنهي عنه لا يكون آتيا بالمأمور به. لما أنت تعمل حاجة أنا قلت لك ما تعملهاش، مش ممكن أوصف ما فعلته أنت بأنك أتيت بشيء أنا أمرتك به، ماشي؟ لأن النهي يطلب الترك والأمر يطلب الفعل. نقطة، ده بالنسبة للعبادات، كل ده بالنسبة للعبادات، اللي فات ده كله بالنسبة للعبادات. الأمر يدل على النهي في العبادات، النهي يدل على الفساد في العبادات، وإن ثبت أن هذا النهي للكراهة. طيب، وفي المعاملات سواء رجع النهي فيها إلى نفس العقد كحديث مسلم في النهي عن بيع الحصاه. ايه بيع الحصادة وهو جعل ايه يا احمد؟ قال وفي حديث مسلم كحديث مسلم في النهي عن بيع الحصاد وهو جعل الإصابة بالحصى بيعا قائما مقام الصيغة، وهو احد التأويلات في الحديث. ان دلوقتي البيع عبارة عن توافق ارادتين، توافق إرادتين على نقل ملكية شيء من ذمة شخص إلى آخر نظير عوض معلوم. طيب التوافق ده معناه إيه؟ معناه التراضي. طب التراضي ده مش عمل من أعمال القلوب؟ الرضا عمل من أعمال القلوب لا اطلاع لنا عليه. فراح الشرع يجي في مثل هذه الأشياء اللي نحتاج فيها إلى معايير دقيقة نستطيع أن احنا نحاكم الناس بناء عليها، يأتي الشرع فيقيم أشياء معينة علامة على حصول هذه الأمور الباطنة، علشان ما حدش يرجع ويقول لا أنا ما قصدتش، لا أنا ما رضيتش، لا والله ده لا، احنا هنحاكمك لكلامك. فيجي الشرع يقول لك والله هنعمل حاجة اسمها الإيجاب والقبول. بعني كتابك بعتك اياه، زوجني ابنتك زوجتك ابنتي قبل. فيبقى في ايجاب وقبول، الموجب هو اللي بيقول زوجتك بعتك وهبتك، والقابل اللي بيقول قبل. فده الموجب والقابل، الموجب اللي بيصدر منه الايجاب والقابل اللي بيصدر منه القبول. فيجي الشرع يقول لك يا ايها المتعاقد نزلنا ألفاظك منزلة الرضا، صارت ألفاظك دالة على حصول الرضا الباطني فنحاكمك إليها. طيب يبقى لو حصل تعاقد لا عن هذا الطريق يبقى في كلام، لذلك حتى بعض العلماء لا يقبل بيع المعاطاة. بيع المعاطاة إن أنا أجيلك اخش عندك فاقول لك ايه، اقوم واخد خمس ترغيفه كده واقوم مديك 50 قرش وماشي. ايه اللي حصل ده؟ ما يعني. ما انا جايز للكلام اهو. اهو اخش اهو فاتح التلاجة واخد خمس كنزات ومدي الراجل الفلوس وماشي. لا قلت له بكام دول يا عم ولا ولا ولا خطه بثمن الحاجه ولا حاجه خالص ولا ولا حتى بص في وشي. فالشافعيه يقولوا ان بيع المعاصاه ده بيع غير صحيح. فمروه بتقول لك بس مع ان ده الدارج. فجه المتاخرين من الشافعيه قالوا والله لعموم البلوى نصحح هذا النوع من انواع البيوع ونجعل ان المعاطاه صحيحه تقليدا لوجه ضعيف يجيز هذا. لان عندنا بنقول ان المعروف عرفا كالمشروط شرط. فألم الناس توافقت ان مثل هذه الطريقه في التعامل يعني تدل على التراضي فمعلش وما تعم به البلوى. اما كمان يا سيدنا برضه قالوا في الفلوس في الاشياء المحقره هي الحاجات اللي بس احنا بنتكلم بقى في غير كده. تمام. وما تعم به البلوى يكون له حكم خاص لان القاعده تقول ما عمت بليته خفت قضيته. ما عمت بليته الشيخ احمد خفت قضيته. وده تطبيق من تطبيقات قاعده المشقه تجلب التيسير. فيجي الشافعيه يقولوا لا بقى احنا عن ايه معلش قال نقلد المجيب في هذه القضيه تصحيحا لافعال الناس ما امكن. وان كنا نحاول بقدر الامكان ان احنا يعني نصحح العقد على وفق مقتضى القواعد ما امكن برضه. فنحاول نعمل نوجل الالفاظ دي. واخد بالك؟ مره شريت من واحد انا او جات له باين حاجه فقال انا اول مره اعمل عقد على مذهب الشافعيه. كان هو شافعي. قلت له بعتوك اياه. قال لي قبلت. طب ايه بقى ايه علاقه الكلام ده باللي احنا فيه؟ بيع الحصاه. بيع الحصاه يمسك حصايه كده ويقوم حادفها على شيء اللي تقع عليه الشيء خلاص يملكه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وفسر هذا الحديث على وجوه منها هذا الوجه. هل يا ترى مجرد قذف الحصايا على الشيء ويقع عليها فده له اي دلاله على تحقق الايجاب والقبول؟ طب حتى المعاطاه فيها يعني شويه. كل ده المعنى البعيد لهذه الاحاديث وهذه الاحكام وامثالها قطع ماده الخلاف والشقاق بين الناس. وايه علاقه ده بمنع الخلاف والشقاق بين الناس؟ ان في غرر. ما هو الغرر؟ ما طويت عاقبته. ما طويت عاقبته، ما جهلت عاقبته. في غرر والغرر ممنوع، لا خلافه. فالنهي عن بيع الحصاء، النهي عن بيع السمك في الماء، النهي عن بيع الأجنة في بطون الأمهات، كل ده علشان منع الغرر اللي هو يؤدي في النهاية للتخاصم والشقاق بين الناس. طب فالنهي هنا في الحديث عن بيع الحصاة راجع إلى نفس العقد. وهو جعل الإصابة بالحصى بيعا قائما مقام الصيغة اللي هي الإجابة والقبول. وهو أحد التأويلات في الحديث. أو رجع يعني سواء رجع النهي فيها إلى نفس العقد أو رجع النهي إلى أمر داخل في العقد كالنهي عن بيع الملاقيح كما رواه البزار في مسنده وهو بيع ما في بطون الأمهات. فالنهي راجع إلى نفس المبيع والمبيع ركن من أركان العقد والركن داخل في الماهية. انتوا فاهمين هذا الكلام؟ ماشي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا عندنا عقد. العقد ده معناه ان في ايجاب وقبول ومبيع وثمن، ثمن ومثمن يعني. ايجاب وعاقدين. دول مشتملات العقد. ما انت هتفك ثلاثة هيبقوا ستة. صيغة ايجاب وقبول، متعاقدين بيع ومشتري، او موجب وقابل علشان يبقى اعم من البيع. هبة غيره. صيغة. صيغة معقود عليه ثمن ومثمن. فهما ثلاثة اجمالا ستة تفصيلا. فاحنا عندنا عقد. العقد دي مشتملاته. طيب العقد ده خدته في المنطق حاجة اسمها دلالة التضمن. دلالة التضمن يعني دلالة الشيء على جزء معناه. فلما اجي انا اقول الكرسي مكون من الخشب والمسمار، دي حقيقة الكرسي. الكرسي خشب ومسمار والحصير خيط وثمار، زي ما يقولوا كده في الكتب، خيط وثمار. الثمار دي الاعواد والخيط اللي بينتظمها، فيبقى الحصيرة قدامنا. او الكرسي عبارة عن خشب، والخشب ده مرتبط مع بعض بالمسامير فيخرج الى هيئته الصورية الكرسية دي. لو سلبنا المسمار من الكرسي هيبقى خشب، مفيش كرسي في الوجود، لان الكرسي لان المسمار جزء الماهية. لو شلنا الحصير الثمار اللي هي الاعواد من الحصير هيبقى مجرد خيوط، ما هي ذات الحصير ما عادتش موجودة في الوجود. فيبقى عندنا الحصير عبارة عن خيط وثمار، يبقى ماهية الحصير مكونة من جزئين، الخيط والثمار. يبقى الخيط ركن من أركان الحصير لأنه جزء من ماهيته. أنت تعبان يا مولانا؟ شوية. أنا معايا في دفان أنا. جاي لك كتفان؟ مع ما مش مصنع. برشام الصداع ده في كافيين لو حد من العيال هنا كنت عملت لك قهوه. مش البرشام ده في كافيين يعني. طب قول للشيخ انا كان تعبان اهو. ربنا يخليك. انا موافق. هو مش هياخدها برضه. الكرسي خشب ومسمار، يبقى الخشب جزء ماهية الكرسي والمسمار جزء ماهية الكرسي، فيسمى كل واحد منهما ركنا. لذلك أركان الصلاة أجزاء ماهيتها. تكبيرة الإحرام، الفاتحة مثلا عند الشافعية، معلش، الركوع السجود، كل دي أركان. ينفع صلاة من غير، بلاش الفاتحة عشان إيه نقول مثال يجمعنا جميعا، ينفع صلاة من غير ركوع؟ ما مش هتبقى صلاة. انسلب انسلب جزء منها فارتفعت الماهية. لان فساد الجزء يفسد الكل ولا عكس. فساد الجزء يفسد الكل ولا عكس. لان الجزء لو فسد بطلت الماهية، ما هياش موجودة. لكن لو بطلت الماهية مفيش كرسي، ممكن يبقى فيه مسمار وفيه خشب، مفيش مانع. مش انا كنت عايز اقول حاجه بس عشان ايه ما نصعبش على الناس. هو السؤال ده لعلا ولاحمد مش ليه. قلت الكرسي والمسمار او الجزء والكل، فين اللازم وفين الملزوم؟ ولو حد فيكم عارف يقول برضه، بس هم عشان قدام شويه والحاجات دي شرحناها فيبقوا عارفين. الجزء والكل، فين اللازم وفين الملزوم؟ صح، والكل ملزوم. اجريها لي بقى على قاعدة التلازم كده. قاعدة التلازم بتقول ايه؟ من غير ما تفتح الكشكول. اكتبها. يعني انت مش عارفها؟ قال التلازم بتقول ايه يا علف؟ اذا وجد اللازم. اذا ثبت. اذا ثبت اللازم ثبت الملزوم. غلط. ها. من غير ما تكمل دي غلط. اكتبوا يا جماعه القاعده دي، لان دي قاعده في غايه الاهميه. قاعدة ليها تنفعكم في سائر العلوم. تحفظوها زي اسمكم وتفهموها بعد ما تحفظوها. إذا ثبت الملزوم ثبت اللازم. واذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، والعكس غير صحيح. اي واذا انتفى اللازم انتفى الملزوم والعكس غير صحيح الا اذا كان متساويين. وانت حنفيه انت كمان يا مروه، انتوا الاثنين حنفيين. يعني ايه اذا كان متساويين؟ يعني انت فهمتي اللي قبل كده؟ طب اشرحي لي المثال ده قلتي. طب اشرحي لي اشرحي لي المثال ده على القاعده. والعكس ازاي؟ اللي هو اذا انتفى الكرسي او المنزوم ما انتفاش اللازم، يعني المسمار هيكون لوحده والخشب يكون لوحده. اسمعي يا زينب، والزينب هي النبته البيضاء مش كده؟ ولا ما تعرفيش؟ زهرة بيضاء. انا اسمي شجرة طيبة الرائحة. ماشي طيبة الرائحة. ما يجيبهاش حاجة. يعني ايه تلازم الأول قبل ما نقول القاعدة بتاعت التلازم؟ التلازم معناه عدم الانفكاك. عدم الانفكاك يا جماعة معناه انه لا يتصور احد الشيئين دون ان يكون معه الاخر. كويس؟ التلازم عدم الانفكاك يعني عدم الانفصال، يعني لا يتصور احد الشيئين دون ان يكون معه الاخر. دايما نضرب مثال سهل فنقول لك ايه؟ طلوع الشمس مش وجود الشمس، ما الشمس ممكن تبقى موجودة واحنا بالليل. بس احنا في الجهة الاخرى ما الشمس ما بتعدمش، انما طلوعها. طلوع الشمس يجيب لنا على طول ايه؟ ظهور النهار. ما دام طلع الشمس يبقى لازم النهار يكون موجود. طلوع الشمس يلزم منه وجود النهار. فين هنا اللازم وفين الملزوم؟ اللي انا دايما اقول يلزم منه يبقى هو الملزوم، ويلزم منه يبقى اللي هينتج ده اسمه لازم. كويس؟ عشان ما نتلخبطش. عندنا ملزوم وعندنا لازم. إذا القاعدة بتقول إذا ثبت الملزوم ثبت اللازم. توماتيكي. طلعت الشمس وجد النهار. طيب. وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. لو عرفنا نثبت ان النهار مش طالع يبقى على طول الشمس، ان النهار مش موجود يعني الدنيا ليل، يبقى اكيد الشمس مش طالعة. ماشي؟ مفيش نهار يبقى على طول الشمس مش طالعة. القاعدة دي بتنفعنا في إقامة الحجج والبراهين. يجي يقول لك ايه؟ لكن اللازم باطل فيبطل الملزوم. او يجوا يقول لك ايه في المنطق بقى هناك لما تدرسه يقول لك التالي في المقدم والتالي، لكن التالي باطل. ما هو التالي ده هو اللازم. مش عايزين نتوسع قوي يعني عشان ايه ما نتلخبطوش، لكن عايز اشرح لكم قاعده التلازم دي عشان مهمه. طب وليه بقى العكس غير صحيح؟ العكس غير صحيح لانه احنا عندنا دلوقتي القاعدة بتقول اذا ثبت الملزوم ثبت اللازم، والعكس غير صحيح في الشق الاول. واذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، والعكس غير صحيح في الشق الثاني. عكس الاول ايه؟ اذا ثبت الملزوم ثبت اللازم، عكسها اذا انتفى الملزوم انتفى اللازم. مش ده عكسها؟ عكس لغوي يعني. والشق الثاني بيقول اذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، يبقى عكسها اذا ثبت اللازم ثبت الملزوم. ده بنقول ان هذا العكس غير صحيح. مش غير صحيح يعني معناه انه لازم يكون غير صحيح، لا، غير صحيح معناه غير مضطرد في الصدق. الجزء الاول من القاعده اللي احنا قلناه ده مضطرد دايما على طول، اذا ثبت الملزوم ثبت اللازم. دايما على طول اذا انتفى اللازم انتفى الملزوم على طول كده دايما. لكن عكسها بقى يصدق حينا ويكذب حينا، فما نقدرش نقول ان هو ثابت. فلذلك يقول لك والعكس غير صحيح، يعني في استمرار الصدق. انتوا بتوع عقيده وفلسفه المفروض تبقوا متابعين معايا، ولا في حاجه غامضه؟ لا مش الاصل. الجزء الاول من القاعده دي فهمتيه؟ اه. الجزء الثاني بيقول العكس غير صحيح. غير صحيح ليه؟ مش لانه دايما ما بينتجش، لانه احيانا ينتج واحيانا ما ينتجش. يعني ايه عكسها؟ اذا انتفى الملزوم انتفى اللازم. هل ده مضطرد؟ يعني دايما كل ملزوم بينتفي معاه اللازم؟ ساعات وساعات. طب ما اقدرش اخليها قاعده، لكن الشق الاول قاعده ماشي، الا اذا كان متساويين. دي خليها بقى مش مشكله، خليكم بس ملصمين الكلمتين دول كده واحفظوهم كويس، وبعدين اشرح لكم بقى في ايه فيما بعد الا اذا كان متساويين دي لما يجي يعني مناسبه ليه. بس انا معلش اللازم والملزوم بقى عشان تاهت منك. ايه لازم وايه ملزوم؟ يعني شوف كده في طبوره بره فيها اقلام تحت، شوف كده الاقلام دي بتكتب ولا، اذا كانت بتكتب شد الطبوره بالاقلام. يعني هات الصبوره. لا شوفها الاول الاقلام شغاله ولا لا. انا مش هو فاكرني بس ده مثال، الصبوره مكونه من في اقلام معاها، عشان ما كانش كده نبقى نجيب قلم بقى. لا في اقلام في ال هو ده الصبوره، هو ده مش بتاع طابور. ما هو هكتب بايه؟ ما انا ممكن اكتب بده وما يطلعش. طب احنا ممكن ندي مثال حاضر قوي مثال العكس. الوضوء شرط لصحة الصلاة، إذا صحت الصلاة إذن المصلي متوضئ، يلزم من صحة الصلاة وجود الوضوء، يبقى صحة الصلاة ملزوم ووجود الوضوء لازم. كويس؟ طيب إذا ثبت الملزوم ثبت اللازم، اذا ثبتت صحه الصلاه يثبت على طول ان انت متوضيه، واذا فسد اللازم فسد الملزوم، او اذا يعني انتفى اللازم انتفى الملزوم، مفيش وضوء مفيش صلاه. العكس بقى بنقول ايه؟ اذا انتفى الملزوم انتفى اللازم. صح، بس انا محتاج صبور، محتاج صنبورة. خدي القاعدة كده يا مروة، يعني ايه كخطوة اولى احفظيها كده على هذه الهيئة، والمرة الجاية اجيب السبورة واشرحها لك عليها كويس لو سمعتيها صح. طب فهمنا في المثال بس اللي الشمس والوجود النهار، اللازم هنا الشمس ولا هي ولا الشمس ملزوم؟ الشمس ملزوم. وجدت الشمس، ما دام وجدت الشمس هيلزم من وجود الشمس طلوع النهار، هيلزم من طلوع الشمس وجود النهار. انا اسف، الشمس ملزوم. ايوه، ايه اللازم ده؟ هو المنبني على الشيء، يلزم من وجود الابن وجود الاب. برافو عليك، بس ما يلزمش من وجود الاب من حيث هو يعني انسان، يعني وجود ابن. لكن لو وصفناه بالابوه من حيث هو اب لازم يبقى فيه ابن من حيث الوصف. ويلزم ان يكون الابن اصغر من الاب، ما دام ابن يبقى لازم. اه شوف حتى يقول لك ايه، يقول لك ما تيجي، هو انت هتروح النهارده مع هتروح النهارده مع زين ابو مروه؟ تقول لي مش لازم اروح معاهم، يعني مش ضروري، يعني ممكن ان كل واحد يروح في سكه، واخد بالك؟ او لا، ده الالفاظ دي تسربت لاستعمالات الناس من مخلطتهم للعلماء، تجد احيانا في الفاظ شرعيه او الفاظ حتى في العلوم المختلفه الناس بتستعملها ومش واخده بالها منها. يقول لك مش ضروري، مش ضروري الشيء ده، مش ضروري. مش ضروري يعني ايه؟ يعني ما يقابل النظري. ده مش ضروري يعني مما يحتاج الى تامل، مش شيء بديهي يعني، واخد بالك؟ او يقولوا مثلا ايه مش لازم دي اللي احنا قلنا عليها وهكذا يعني. فاحنا عندنا اللازم ده هو المنبني على الشيء، اللي هينبني على الشيء ومش ممكن ان هو ينفصل عنه نسميه لازم. كويس. فيبقى القاعدة تقول إذا ثبت الملزوم ثبت اللازم، وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، والعكس غير صحيح. احفظوها على هذه الهيئة، ولما تيجي مناسبة أخرى نزيد فيها تفصيلا إن شاء الله. ماشي؟ أنت جنبك سمير وعلي يا شيخ حمد؟ أنت ماشي ولا حاجة؟ إن شاء الله أجيب. هات لي قلم أسود من اللي هو إيه؟ قابل للمسح. لو سمحت. ايه اللي دخلنا في القصص دي اصلا؟ ان هو بيقول فالنهي راجع الى نفس، معلش انا اسف على الاستفراد، بيقول فالنهي راجع الى نفس المبيع، والمبيع ركن من اركان العقد. المبيع ركن من اركان العقد، يعني العقد متضمنه، يعني المبيع جزء من اجزاء العقد، لو فسد يفسد العقد. ماشي. انا ليه اتكلمت على قضيه التلازم ومش التلازم وقلت اسال علا واحمد؟ لان كنت عايز اعرف ايه دلاله لو حبينا نجيب المبيع ونجيب العقد ونجري عليهم قاعده التلازم، هيبقى مين فيهم الملزوم ومين فيهم اللازم؟ العقد هيبقى ملزوم والمبيع هيبقى لازم، يلزم من وجود عقد ووجود مبيع، بس ما يلزمش من وجود مبيع ووجود عقد. اهو ده موجود اهو معروض للبيع، بس ما حصلش عقد عليه، لكن لو انتفى ده هينتفي العقد. ماشي. والعكس غير صحيح، لو انتفى العقد ما ينتفيش ده، ما هو موجود اهو في الوجود. فهو بيقول لك ايه؟ فالنهي راجع الى نفس المبيع، والمبيع ركن من اركان العقد، والركن داخل في الماهية جزء من أجزائها، لا وجود للماهية إلا بتحقق أركانها. لذلك كانوا انتوا عارفين يا جماعة تعريف الشرط عند الأصوليين، معلش أنا عايز أنبه على حاجة بس، يعني الاستطرادات اللي أنا بستطردها أحيانا دي علشان أنا أحب إن العلوم تكون يعني منتقلة من حيز مجرد التناول النظري إلى حيز التطبيق. فلما تيجي فرصة إن احنا نجيب قاعدة في المنطق أو قاعدة في الأصول أو حاجة ونشغلها، بحب إن أنا إيه أستطرد فيها علشان بس تدريب الأذهان. لكن أنت ممكن تعرف قاعدة التلازم بس يجي عند التطبيق يعني يحصل شيء من عدم القدرة على التفعيل. فهو ثمرة العلوم تطبيقها. فعلشان كده بس ايه يعني احيانا بيبقى في شيء من الاستطراد. فاحنا بنقول ايه هنا؟ تعريف الشرط ايه يا شيخ احمد؟ يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه العدم، ويلزم من وجوده وجود ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. الوضوء والصلاه، الوضوء شرط للصلاه، يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاه، وما يلزمش من وجود الوضوء وجود الصلاه او عدمها. مفيش تلازم اهو. شوف مفيش تلازم يعني ايه؟ يعني ممكن الانفكاك. والشرط ده لازم يكون خارج الهيئة، بخلاف الركن. الركن صحيح هو هنا عرفه بانه جزء الماهية، بس ممكن نعرفه ونقول انه هو زي الشرط بالضبط، يلزم من عدم العدم، ولا يلزم من وجود وجود ولا عدم، بس هو داخل الهيئة جزء الماهية. والركن داخل في الماهية. فبيقول لك ان بيع ما في بطون الامهات ده اللي هو بيع الملاقيح، النهي فيه راجع للمبيع اللي هو ما في بطون الامهات هو ده المبيع والمبيع معقود عليه، والمبيع ده اللي هو المعقود عليه ركن من اركان العقد. فلما يبقى النهي متعلق بركن من اركان العقد يبقى افساده او ابطاله او نفيه ينفي كمان ايه العقد. ماشي؟ او ايوه لما بيقول عن بيع الحصى انه راجع الى نفس العقد، مع ان المشكله في الصيغه وهي احد الاركان ايضا. ما هو لو وجدت الصيغه مش هيبقى بيع حصى. افرض ان حذفت حصايا كده فوقعت على حاجه فقلت لك بعني ما وقع عليه الحصى، قلت لي بعتك اياه، قلت لك قبلت، ما هو خلاص بقى في صيغه ما بقاش بيع حصى. نعم، لكن هي ركن ايضا ك ك ك ك ركنيه المعقود عليه. النهي هنا عن نفس البيع، كلام الشيخ كده، ان النهي عن نفس البيع عن نفس العقد. لكن هنا في ال في في في في في في المثال الثاني بتاع بيع المراقيح ده، النهي متعلق بالمعقود عليه، ما نهاش عن العقد من حيث هو عقد، ده نهى عن العقد من حيث هو عقد على هذا الشيء، بحيث انه لو ابرز الى الوجود ما في بطون الامهات ده خلاص ما هيصح التعاقد عليه. لكن طول ما هو مستور ما يجوزش التعاقد عليه. لكن العقدين فيهم خلل في الركن في احد الاركان، واحد في ركن الصيغه. دي مناقشه في المثال يا شيخ احمد اللي انت بتعمله الان كده، مناقشه في المثال اللي بيضربه الشيخ. هاب ان هو كلامك صحيح، هيبقى ان احنا عندنا ان النهي قد يرجع الى نفس العقد او يرجع الى جزء العقد او يرجع الى امر لازم للعقد. الامثله بتاعته صحت خير وبركه، بعض الامثله اختل او هو عرضها من اعتبار معين، مش قضيتنا. المقصود بالمثال التوضيح، ولذلك ايه بيقول ايه الشيخ؟ شأن لا يعترض المثال. يا سلام عليك، تستاهل بنبنايه، طلع لها بنبنايه من هنا. والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال. اهو العلبه الذهبيه دي، شكرا يا عزيزي. شكرا طيب، ماشي، شكرا طيب، شكرا. الشأن لا يحتمل المثال. لا لا، يعترضوا. لا يعترضوا والشأن ما شاء الله دايما تسمع يقول لك ايه، البحث في المثال ليس من شأن الرجال، او البحث في المثال ليس من دأب المحصلين من الرجال. يعني المثال مقصود بيه بس مجرد التوضيح، مش لازم بالضرورة ان المثال يكون يعني على وفق القاعدة 100%، ده احنا جبناه للتوضيح يعني للتقريب، لتقريب النظري الى الذهن. قد يكون المثال مخدوش، يكون فيه اشكال، ما تقفش عنده كتير، لان انت لو وقفت عنده كتير يبقى في هذه الحالة انت تعلقت بالوسيلة وغفلت المقصد. المثال وسيله للايضاح، ايضاح ايه؟ ايضاح القاعده، وضحت القاعده في ذهنك خير وبركه. ما تغفلش بقى عن المقصد اللي هو وضوح القاعده في الذهن، وتفضل واقف مع المثال اللي هو امر فرعي ثانوي جيء به فقط للايضاح، فهو وسيله. فالبيت بيقول كده في مراقي السعود، يقول والشأن لا يعترض المثال، يعني عيب عليك ما توقفش عند الأمثلة وتقعد تناقش فيها وتعترض عليها. والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. المثال بس بيأتي لكي يوضح، فما تقفش عنده كثير. والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. ماشي يا مشايخ، يلا. قال أو رجع النهي إلى أمر خارج، أمر خارج بقى، يبقى إحنا عندنا نفس العقد، نفس العقد، جزء العقد، العقد خارج عن العقد، خارج عن العقد، الله يفتح عليك، اللي هي بالظبط عاملة زي أنواع الدلالات الثلاثة في المنطق، المطابقة والتضمن والالتزام. المطابقة دلالة اللفظ على كامل معناه والتضمن لا الجزء معناه والالتزام خارج معناه. ماشي يا بنات؟ في مشكلة يا زينب؟ ماشي الحال؟ ماشي يا مروة؟ 100%؟ في أي حاجة أنا أعيدها؟ طيب ماشي يا مصطفى؟ ماشي. قال اذكر بس يا عم أحمد. فأنا ما بقولش إن إن إن التلات حاجات اللي جابهم الشيخ هم من هم من دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام، أنا بقول من قبيل يعني شكل، لأن الدلالات الثلاثة دي في دلالات الألفاظ. الدلالات الثلاثة دي في الألفاظ، لما أقول إنسان دلالة الإنسان على الحيوان الناطق دلالة مطابقية، لأن حيوان ناطق تمام المعنى، لكن دلالة الإنسان على الناطق بس أو الحيوان بس دلالة تضمنية لأنه دلالة على جزء المعنى، لكن دلالة الإنسان على الماشي أو الضاحك دلالة التزامية لأنها خارج الإيه المعنى. الضاحك ده مش جزء الماهية، ده أمر خارج. ماشي. فهنا كذلك يعني من هذا القبيل، النهي عن ذات العقد يعني عن العقد بتمامه، عن جزء العقد عن بعضه، عن الدلالة التضمنية، عن لازم من لوازم العقد يبقى عن أمر خارج، ما هوش ذاتي من ذاتيات العقد، أمر خارج لازم. لازم يعني إيه يا بنات؟ لا ينفك. أنت بنات؟ إيه؟ باعتبار الحضور يعني. خارج لازم يعني لا ينفك، يعني ما ينفصلش عنه، لا لازم في كده ايه زي التوأم الملتصق كده. امر خارج لازم كالنهي عن بيع درهم بدرهمين. النهي عن بيع درهم ودرهمين ده نهي راجع الى امر خارج. ازاي؟ قال لاشتماله على الزيادة اللازمة بالشرط. لما واحد يقول لواحد أنا سأبيعك هذا الدرهم على أن تعطيني مقابله درهمين، يبقى فيه زيادة، الزيادة دي لازمة للعقد يعني ما تنفكش عنه، لحقها بالشرط، لحقها بالعقد جاء من دلالة الشرط اللي عمله الايه أحد طرفي العقد، إنه اشترط عليه إن هذا الدرهم ينتقل إلى ملكك بشرط إنك تعطيني أمامه درهمين. إيه؟ واحترزنا بالمطلق. لما قال إيه في المطلق؟ لما قال في تعريف قال من سطرين ثلاثة كده: ويدل النهي المطلق على فساد المنهي عنه شرعا. كلمة مطلق دي قيد أو وصف، الوصف ده يحترز به عن شيء، يعني يخرج شيء، يخرج ايه بقى؟ واحترزنا بالمطلق عما اذا اقترن به ما يقتضي عدم الفساد. كأن كان مطلق النهي لخارج عن المنهي عنه غير لازم، غيري ولا غيرة الخبر كان، لا اذا كان مطلق النهي لامر خارج، هذا الامر الخارج غير لازم، بدل غير لازم له كالوضوء لماء مغصوب لاتلاف مال الغير الحاصل بغير الوضوء. شوف بيقول لك ان احنا لما قلنا النهي المطلق يدل على الفساد، ده يخرج غير المطلق. احنا قلنا ان المطلق ده يأتي في ثلاث مظاهر: اما ان يكون لذات الشيء او لجزء الشيء او لوصف خارج لازم يعني لا ينفك، لازم دي حط تحتيها خط. طيب ايه بقى اللي ما يصدقش عليه هذه الاشياء؟ انه يكون نهي عن شيء، الشيء ده خارج يعني ما هواش من اجزاء الماهية بتاعت الشيء، ومع كونه خارج مش لازم يعني يقبل الانفكاك، ممكن نتصوره لوحده. مثاله ايه يا مولانا؟ قال زي الوضوء بماء مغصوب. الوضوء بماء مغصوب يعني انت رحت اشتريت ازازة مية صافي مثلا او اي صنف من الاصناف، انا دخلت بركة، انا دخلت الحمام اتوضى فلقيت المية مقطوعة، وانت قاعد كده غفلان على الديسك بتاعك، قلت ايه ما انا اخد المية بتاعت الشيخ مصطفى وهو نايمة، ورحت واخد المية بتاعته من غير اذنه اللي دفع فيها جنيه 2.5 جنيه، ورحت متوضى بيها. الشيخ مصطفى قام زعل، قال لي انت ايه اللي خلاك تاخد الميه؟ قلت له يعني الميه دي يعني كلنا شركاء فيها؟ قال لي لا، ده الميه دي انا دافع فيها فلوس ودي ملكي، وانت كده يا مولانا اغتصبت مائي واتلفته. قلت له طب خلاص الامر لله، اللي حصل حصل. بس في سؤال هنا، يا ترى الوضوء اللي انا توضيته ده بالماء بتاعك اللي انا اغتصبته منك صحيح ولا غير صحيح؟ يعني هيجتمع عليا امرين، التوبيخ بتاعك وكمان الوضوء مش صحيح. فروحنا ندور في الكتاب، قال لنا الوضوء صحيح مع الاثم. طب ليه صحيح؟ قال اصل الوضوء ده بماء مغصوب منهي عنه، والنهي هنا راجع لامر خارج الشيء المنهي عنه. المنهي عنه الغصب، مش المنهي عنه الوضوء. المنهي عنه الغصب الذي يفسد المال، الغصب ده هيفسد مال الراجل اللي هي المية المملوكة دي. فالإفساد ده والإتلاف ده هيتحقق بالوضوء بتاعي، أنا خدت المية أفسدتها بالوضوء. طب ما الافساد ده مش متعين ومنحصر في الوضوء، ما انا ممكن اخد المية اشربها ويبقى افسدت المية عليه، ممكن اخد المية استحمى بيها للتبرد ويبقى افسدتها عليه، ممكن اخدها وازلقها على الارض ويبقى افسدتها عليه. يبقى الافساد متحقق في عدد من الصور وفي عدد من الافتراضات، فيبقى اتلافه بالوضوء ما هواش لازم له، يتصور ان يفسد الماء بغير الوضوء. فيبقى النهي مش عن الوضوء، النهي عن الغصب. فاذا توضأت تسمى غاصبا وتسمى متلفا للمال وتسمى مرتكبا لمحرم، لكن هذا المحرم الذي ارتكبته انت منفك عن الغصب، يعني يتصور بعيدا عنه. فيبقى الغصب محرم والوضوء محرم وان صح. طب هو ممكن الحرمة والصحة يجتمعان يا جماعة؟ ممكن جدا، هما الصحة والحرمة دول مش من ملف واحد، دول من ملفين مختلفين. الحرمة من ملف اسمه الحكم التكليفي، والصحة من ملف آخر اسمه الحكم الوضعي. فالحكم التكليفي الشرع يقول لك فيه افعل ولا تفعل، او افعل او لا تفعل، تحريم كراهة ايجاب ند اباحة خلطت. والوضعي يقول لك الفعل ده صحيح او فاسد، الفعل ده من قبيل الشرط او من قبيل السبب او من قبيل المانع، وهو الاعم وضعا، او بالاعم وضعا وهو الوارد سببا وشرطا وصريحا، او اصل هي حافظه اللب الاصول ما شاء الله، بتحفظ فيه يعني ما شاء الله. خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين على جهه بالاقتضاء او التخيير او لا، هو عباره الكتاب مش كده، احنا بنسمع عباره الكتاب. خطاب الله المتعلق بافعال المكلف اقتضاء او تخييرا او بعام وضعا وهو سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا. ده في رب الاصول مقرصه جمع الجوامع. فدول ملفين مختلفين يا جماعه، فممكن يجتمع الحرمة مع الصحة زي الوضوء بالماء المغسول، حرمة وصحة مفيش مانع. ماشي. والصلاة كذلك، الصلاة ده أيضا مغسول، والصلاة مع الصيام مع عدم الصلاة، الصيام مع عدم الصلاة. بس دي مسألة يعني يحرم ترك الصلاة ويصح الصيام. ماشي يا بنات، انتوا الاثنين تهموني جدا عشان انتوا لسه ايه جداد، وانت معاهم طبعا انت يعني، بس احنا يعني ايه بنهتم بالستات اكتر من الرجال. هم مش النبي عليه السلام وصلنا؟ طيب قول يا شيخ احمد. قال وكالبيع وقت نداء الجمعة لتفويتها الحاصل لغير البيع. برضو نفس الحكاية، زي ما قلنا ان اتلاف المال ممكن يحصل بغير الوضوء، فكمان لما الشرع يقول لك ما تعملش بيع ولا شراء وانت والأذان الدم بتاع الجمعة، على فكرة خلي بالك لو حصل البيع هقول لك حرام عليك، لكن البيع صح خلاص طالما حصل باركانه وشروطه. لان عند الحنابلة، الحنابلة عندهم مسلك هقول لك عليه دلوقتي، بس خليها بس نفصل على بعض الكتاب. الحنابلة عندهم الوضوء بالماء المغصوب باطل، ما عملوش الانفكاك ده، ما فكوش الجهة، الامام احمد ما فكش الجهة، بس احنا مع الجمهور دلوقتي بنشرح كلام الجمهور مش بنعمل شبه مقارنة. فقال لك طيب ده انت يا شرع يا شريف انت نهيتني عن العقد وقت الجمعة ليه؟ قال لك لان انت مأمور بالسعي، وادمت مأمور بالسعي فانت منهي عن التلبس بأضداده، يبقى كل ما يضاد السعي سيبه. فانت لو رحت تشتري حاجة من الدكان يبقى انت بتعمل شيء ضد السعي. لذلك قالوا ايه الشافعية رضي الله عنه، يقولوا لو تعاقدا في اثناء الذهاب الى المسجد صح ولا اسم. انا والشيخ مصطفى الادان ندن يلا يا شيخ مصطفى نروح نصلي الجمعة في الشيخ الجعفري، فروحنا في السكة رحت بيع له الكتاب ده مثلا واحنا رايحين، فيقول لك يا صح ولا حرمة، لان ما حصلش شيء يضاد، هو مش البيع في نفسه المقصود، ده المقصود ما يؤصله عن السعي. فلو انت في اثناء السعي مفيش اي مانع، متلبس بالعبادة، متلبس انت بالسعي ما حصلش شيء يضاد السعي. طيب هو اذا النهي عن البيع ده لو حصل بقى يبقى البيع بيع باطل؟ يقول لك لا، لان التعطيل عن السعي مش محصور في البيع، ده البيع وجه من اوجه التعطيل، ممكن يحصل التعطيل به او بغيره، يبقى ده امر منهي عنه خارج وما هوش لازم، خارج عن المنهي عنه مش عايز له وما هوش لازم له. تعرف لو لازم له يبقى لازم يوجد معاه في كل صورة صورة، لكن ده مش حاصل، ده التضييع السعي او اتلاف المال يحصل بالوضوء او بغير الوضوء، وتعطيل السعي يحصل بالبيع او بغير البيع، يبقى التلازم مش موجود، والتلازم عدم الانفكاك. ماشي دماغه كسرت ولا لسه شويه صغيرين؟ ماشي. قال وكالصلاه في المكان المكروه يا ابن الحلال وكالبيع وقت ما تنطش، وكالبيع وقت نداء جمعه لتفويتها الحاصلي بصفه للتفويت الحاصلي مش الحاصل، لتفويتها الحاصلي او اي للحاصلي بغير البيع. ها وكالصلاة في المكان المكروه أو المغصوب نفس كما مر، فإنه لم يفد الفساد عند الأكثرين، إشارة لإيه يعني عند الجمهور، لكن عند الإمام أحمد يقول لك لا يفيد الفساد، وما تصورش حتة الانفكاك دي، ودي من مفردات المذهب. في حاجة اسمها مفردات المذهب، مفردات المذهب يعني إيه؟ يعني قول قال به إمام المذهب لم يشاركه في القول به أحد من المجتهدين، فدي يسموها المفردات. لما تقرا يقول لك كتاب المفردات تعرف انه من هذا القبيل. قوله قال به الإمام لم يشاركه في القول به أحد من المجتهدين. إيه بقى كتاب المفردات يا سيدنا؟ في كتاب اسمه المفردات. تأليف المفردات. ده نظم المفردات ده الشارح الشيخ البهوتي والناظم أظن إنه ابن عبد القوي الحنبلي. في مجلدين مطبوع مفردات الإمام أحمد. مجلد واحد بس مجموعة. أنا في نصفين في مجلدين. إيه؟ واحد عمله يعني لا ده ده ابن عبد القوي نظم نظم في مفردات احمد ابن عبد القوي عبد القوي الحنبلي والشيخ البهوتي رضي الله عنه شرحه في مجلدين مفردات احمد منها مساله والامام الشافعي له مفردات برضه اشياء انفرد بها حد جمعها برضه مش عارف اكيد يعني مش عارف مش قادر اجزم يعني لكن احمد له مفردات كتير طب ما يقول لك المفردات تعرفها من مفردات احمد حته ايه الابطال الصلاه المقصود دي او الوضوء بالمقصود عند الاكثرين قال لان المنهي عنه في الحقيقه ذلك الخالق ده تعليل لايه مش تعليل لانه لم يفد الفساد ده تعليل للنفي يعني لم يفد لان ليه ما افادش الفساد لان المنهي عنه في الحقيقه ذلك الخارج هو بينهاك عن امر خارج عن مجرد الصلاه ما بينهكش عن الصلاه وقت ما بينهكش انا اسف مش الصلاه ما بينهكش عن الصلاه المغصوب ما بينهكش عن الصلاه من حيث هي صلاه ده بينهك عن الغصب ما بينهكش عن الوضوء من حيث هو وضوء ده بينهك عن اتلاف المال ما بينهكش عن البيع من حيث هو بيع ده بينهك عن ترك السعي الغصب اتلاف المال والغصب وترك السعي يتحققه بغير الوضوء وبغير الصلاه وبغير البيع فيبقى دول امور خارجه عن المنهي عنه قال وظاهر واضح يا جماعه ولا مو واضح واضح يا دكتور اسالني يا منى قولي واضح ولا عشان ابقى انا قال وظاهر كلام امام الحرمين صاحب الاصل أن النهي يقتضي الفساد مطلقا لأن المنهي عنه في الحقيقة ذلك الخارج المنهي عنه في الحقيقة ذلك الأمر الخارج اللي هو إيه الأمر الخارج الغصب أو البيع وقت النداء وبه قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه صح صح كلامك صح هو الخارج اللي هو الغضب او الاذلاف او ترك السعي يبقى في الهامش كده عشان ما تتلخبطوش وتنزلوا ده منزله ده وما دام خارج يا جماعه اكتبوا القاعده دي بما ان احنا اتكلمنا النهارده عن قاعده اللزوم وقاعده التلازم يبقى احنا نقول ايه الخوارج لوازم برافو عليك الخوارج لوازم خوارج مش الخوارج اللي هي الفرق الكلامية خوارج يعني ما كان خارجا ما هي يبقى لازم على طول نقولها المرة دي برضه بقت مفهومة المرة دي يقولوا الشروط لوازم والخوارج لوازم واخد بالك فالخوارج دي الخوارج يعني المصاحبة مش مطلق خوارج ما في خوارج لازمة وفي خوارج غير لازمة الخوارج المصاحبة لوازم مش مطلق خوارج في حاجات براية الموبايل ده براية بس مش لازم ليه صح لكن اللون براية لوني برا ماهيتي مش مكونة من اللون مش داخل في تركيب الماهية انا ماهيتي حيوان ناطق لكن مع كونه برا ماهيتي الا ان هو لازم ليه ماشي الخوارج لوازم ما في الخوارج لا ده انا مش عشان المثال، الخوارج المصاحبه الامثله هنا خوارج مفكه، لكن اقول لك الخوارج المصاحبه دي لوان. وقوله وظاهر وظاهر كلام امام الحرمين صاحب الاصل ان النهي يقتضي الفساد مطلقا، وبه قال الامام احمد رضي الله عنه. يعني سواء بقى كان لامر خارج او لامر ذاتي او لاي حاجه، ظاهر الكلام كده، ظاهر يعني مش نص، يعني الارجح انه مطلقا، وبه قال الامام احمد. كم وقوله وصيغه الامر التي مضت ترد، يعني ان صيغه الامر التي مضت في باب الامر والكلام عليه ترد اي توجد، والقصد منها اي من تلك الصيغه ان يباح بالبناء للمفعول اي المباح اي ترد، والمراد بها يبقى في معاني اي اخرى تاتي لها صيغه الامر غير الوجوب. الاصل في الكلام، الاصل في الاوامر الدلاله على الوجوب، لكن احيانا تاتي ويراد بها امور اخرى، بس الامور الاخرى دي خلاف الاصل، منها الاباحه. فصيغه الامر لما اتكلمنا في باب الامر اللي سبق ده قلنا انها تاتي و تاتي ويراد منها ايجاب وتاكيد او اباحه، ويراد منها الاباحه. اهو احنا بنفسر العباره اللي قدامنا، ان يباح بالبناء للمفعول اي المباح اي تايده، والمراد بها الاباحه، يعني ما يرادش بها ايه استدعاء فعل، يراد بها ان المكلف يفهم ان المامور به ده في حيز التخيير. زي وكلوا واشربوا، او كلوا واشربوا برضه، وكلوا واشربوا الامر فيها، وجاب مثال اخر الامر فيها دال على الاباحه. طب احنا عرفنا منين انه دال على الاباحه؟ ليه ما يبقاش دال على الوجوب؟ في قرينه صرفته اللي هي ايه بقى؟ اللي هيعرف يجاوب هياخد 10 جنيه. يعني في الايه دي؟ ايوه كلوا واشربوا، ليه الامر فيها مش للاباحه، مش للوجوب او للندب حتى للاباحه؟ طب ما اي حد ممكن يدعي في اي حاجه انها للاباحه. اقيموا الصلاه للاباحه. ايه اللي خلى ده بالذات نقول عليه للاباحه؟ استنى شوف معايا 10 من الاول ولا لا؟ استنى واحد يتكسف. لا والله عبد الله دي العمره. فقد يصل برضه يا سيدنا الى حد الوجوب. يا شيخ مصطفى ليس هذا سؤال، يعني ايه قد يصل لحد الوجوب؟ ايه هو اللي يصل لحد الوجوب؟ انك تاكل؟ ده مش المستفاد من الايه. يصل لحد الوجوب لما انت هيبقى حياتك موقوفة على انك تاكل اللقمة دي بخصوصها، يبقى يجب عليك انك تاكلها، مش عشان ربنا قالك وكله واشربه، علشان انت يجب عليك صيانة موجبك. حتى لو ما قالش وكله واشربه، انا بقول وكله واشربه دي للاباحة. ليه للاباحة؟ احمد قال عشان دي في قرينة. ايه القرينة يا علماء الدين؟ انا مش فاهم حبيبي، العيب فيا انا اكيد. لا انا مش فاهم، بقولش غلط، هو غلط اه بس انا مش فاهم. يعني لو انه غلط انا مش فاهم، يعني ايه اللي انت بتقولي اكله واشربه دي مالهاش دعوه بالصيام؟ دي مش في اي صيام. اه انا عارفه، بس انا قصدي ايه؟ يعني مباح ان انا اصوم، مباح ان انا اتاخر واكل. الايه ما جابتش سيره الصيام خالص، ده بيقول لك واكله واشربه، بيامرك انك تاكلي وتشربي. فين الصيام هنا؟ يعني أنا قصدي إن أنا ممكن في يوم واحد أصوم وما أكلش فيه. دلوقتي اللفظ بيدل على معناه إما بالمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام. أنت جبتي معنى كويس، وفي لفظ بيدل على المعنى ده. أنت بتقولي بأي نوع من أنواع الدلالات؟ مفيش حاجة خالص. إيه اللي جاب الأبي قلع جنب البحر؟ مفيش خالص. ها غلب حماكم مولانا عندنا سؤال حاضر نعيده صيغه ثانيه. بنقول ان الاصل في الامر الوجوب، قمت انا جاي كده جايب لك مثال قلت لك لا ده في امر بقى مش جاي للوجوب ده جاي للاباحة وهو قوله تعالى وكلوا واشربوا ليه بقى قمت انت سألاني قلت لي ليه بقى جاي للاباحة ليه ما يبقاش للوجوب ويبقى الاكل والشرب واجبين او للاستحباب حتى يا اخي ليش معنى الاباحة يعني لان ما كان من دواعي الجبلات لا يأمر الشرع فيه بشيء لأن داعي الطبع أقوى من داعي الشرع ما كان من دواعي الجبلة لا يأمر الشرع فيه بشيء لأن داعي الشرع الطبع أقوى من داعي الشرع يعني إذا كنت أنت أصلا طبعك اللي ربنا خلقك عليه متشوف للاكل والشرب لان بهما قوام حياتك انت كده كده هتقدم على الاكل والشرب والنكاح وكل دي من دواعي الطبع من دواعي الفطره جهازك العصبي ومخك بيرسل اشارات لجسمك يقول انا عاوز اكل انا عاوز اشرب ما انتش مستني ان ربنا يقول لك وكلوا واشربوا عشان تروح تاكل وتشرب فيقولوا كده العلماء داعي الطبع اقوى من داعي الشرع يبقى اما يجي امر ده يشير للاباحه مش للوجوب ولا للاستحباب لان انت الشرع مش مع الشرع بيامرك فيما يمكن ان انت تلعب فيه بديلك ده يكتفى بمفرد الطبع مثلا ليه ما فيش نهي عن شرب الدواء مثلا وان كان فيه لما قال تنزهه من البول ما هو التنزه يعني الاستعاد والاستعاد يصدق بكل صور الاستعاد التي منها الشرب الشرب افحش من التلطخ لان فيه تلطخ وزياده ماشي يا مشايخ يلا عشان عايزين نخلص الحته دي بقى عشان ايه انا عايزين نخلص الكتاب ده قبل ما اموت قال والعلاقه هي الاذن وهي مشابهة معنوية شوف بيقول لك ايه تحب نقف هنا ولا نكمل عشان البنات دول بيتأخروا ها انتوا اللي هتقولوا نقف في الحتة دي ولا نكمل المقطع ده لا انا ما عنديش مشكلة انتوا عشان كنت الساعة 7 الا هو العشاء الساعة كام العشاء الساعة كام 7:30 الا 5 طيب ماشي وفاضل تلت ساعة نصلي المغرب ونكمل ولا نكمل وبعدين نصلي طب ناخد بريك كده 5 دقايق ونصلي فيه ونكمل